المسألة الثالثة قوله مئنة من فقه الرجل، يدل على التأخير إذا كان في سفر. والمسألة الرابعة قوله أخر الظهر إلى وقت العصر، يدل على أن وقت الظهر والعصر يكونان وقتا واحدا في حال الجمع، وعليه فيجوز أن يصلي في أول الوقت وفي آخر وقت الأولى وفي أول وقت الثانية وفي آخر وقت الثانية. مسألة خامسة قوله تحل قبل أن تزيغ الشمس إلى آخره، يدل على يسر الشريعة الإسلامية إذ خففت عن المسافر فباحت له الجمع. المسألة السادسة قوله أخر الظهر إلى وقت العصر، يدل على أن المسافر إذا كان جادا في السفر أي يسير فدخل وقت الظهر، السنة ألا يتوقف عن السير من أجل الصلاة، وإنما يجمع الظهر مع العصر. المسألة السابعة قوله ثم نزل فجمع بينهما، يدل على جواز جمع التأخير في الظهر والعصر، وإلى وفي الجمع بين الصلوات في السفر دليل على يسر الإسلام. المسألة الثامنة قوله ثم جمع بينهما، اتفق العلماء على جواز الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وخالفهم الأحناف في غير هذا الموضع، فعندهم أي الأحناف لا يجوز الجمع إلا في هذا الموضع، لذا لا تجد في كتبهم باب الجمع، وكذا لا تجد في كتبهم باب صلاة الاستسقاء، لأنهم لا يرون صلاة الاستسقاء رحمهم الله جميعا. واختلف العلماء الذين يقولون بالجمع متى يكون الجمع، فذهب المالكية رحمه الله إلى أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان المسافر جادا في السفر أي في الطريق، أما إذا وصل المسافر وهو مسافر لكن يرتاح يوما أو يومين فلا يجوز له الجمع. والقول الثاني يجوز له الجمع وهو جاد في السفر، ويجوز له الجمع وهو نازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان وجوب صلاة الجمعة، قوله لينتهين هذا أمر بالانتهاء عن أمر قبيح وهو ترك صلاة الجمعة، وقوله عن ودعهم أي تركهم، وقوله أو ليختمن، الختم والعياذ بالله هو الطبع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة قوله أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره، يدل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعواد. المسألة الثانية قول على أعواد، يدل على أن الشريعة لا تنظر إلى التكلف في التبليغ، فهذا الدين العظيم من وسائل وصوله إلينا أنه كان من يقوله على أعواد، والله عز وجل أخبر في غزوة الحديبية قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهو مكان سهل لا تباهي فيه، ومع ذلك لصلاح النية والعمل رضي الله عز وجل عنهم ولم ينظر إلى المكان الذي هم فيه. المسألة الثالثة قوله أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عواد منبره، يدل على أن من وسائل تأكيد سماع الخبر ذكر المكان. والمسألة الرابعة قوله لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، فيه تحذير شديد من ترك صلاة الجمعة، فدل بمفهوم ذلك وجوب صلاة الجمعة. والمسألة الخامسة قوله أو ليختمن الله على قلوبهم، يدل على أن من أشد العقوبات على العبد طمس القلب والعياذ بالله، لذا قال عن المنافقين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، والنتيجة ولهم عذاب عظيم بسبب هذا الختم الذي وقع عليهم. والمسألة السادسة قوله ثم ليكونن من الغافلين، يدل على أن من آثار وعلى أن من أسباب التيسير على الناس في الدين إذا كان الإمام أو المعلم فقيها في الدين، والدين لا مشقة فيه، وإنما المشقة والتعسير من بعض الناس تجد أن فقهه في الدين ضعيف أو لا يعمل بعلمه. والمسألة الرابعة، يدل هذا الحديث على التيسير في الشريعة، فلا خطبة طويلة تشق على الناس، وإنما موعظة بليغة في دقائق معدودة. لذا غير الفقيه تجده يعيد في كلام خطبته كما هو، وتجده مع كثرة كلامه قليل الفائدة لعدم فقهه في الدين بما يريد إيصاله إلى غيره. وتمام هذا الحديث فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، أي أن تقصير الخطبة من فعله ومن أمره عليه الصلاة والسلام. وعن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الجمعة لبيان أن السنة قراءة سورة قاف في الخطبة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قولها ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يدل على أن تسمية السور أحيانا يكون بافتتاحها وأحيانا بغير افتتاحها، كسورة البقرة وكسورة الصمد وغير ذلك. والمسألة الثانية قولها إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن هذا القرآن وصل إلينا بالتلقي، فتلقاه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه من جبريل مشافهة، وكان يدارسه به عليه الصلاة والسلام، وجبريل عليه السلام سمعه من الرب عز وجل ووصل إلينا بالتلقي. ولو لم يصل إلينا بالتلقي لقلنا قاء والقرآن المجيد ولم ننطقها قاف. فلت أميال يدل على أن من قصد سفرا مسافته 8 كيلومتر فإنه يأخذ برخص السفر. مثال ذلك لو أراد شخص أن يسافر للنزهة على مسافة 8 كيلو على هذا القول يقصد. المسألة الرابعة قوله أو 3 فراسخ، يدل على أن من قصد سفرا كنزهة تبعد عن المدينة 25 كيلومترا فإنه يأخذ برخص السفر. المسألة الخامسة قوله 3 أميال أو 3 فراسخ شك من الراوي، وبعض أهل العلم قال يحتاط بالأكثر وهو 25 كيلومتر. المسألة السادسة قوله 3 أميال أو 3 فراسخ، ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسافة السفر إذا كانت 4 برد وتساوي 133 كيلو تقريبا فإنه يقصر. واستدلوا بهذا على قول ابن عباس رضي الله عنهما قال من سافر 4 برد فليقصر، لكنه حديث ضعيف. والقول الثالث أن أي سفر من غير تحديد مسافة يترخص المسلم فيه مما يعده الناس سفرا من غير تحديد مسافة. فمن سافر قرابة 50 كيلومترا وفي العرف أنه سفر يترخص بالسفر، ومن سافر أقل من هذه المدة ويعتبر في العرف سفر فهو سفر، مثل لو أن دولتين متجاورتين كمدينة الدمام ويريد أن يسافر إلى البحرين مثلا يقصر، وهي أقل من 4 برد. وإلى هذا القول ذهب الأحناف، وبه أخذ شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم، وهو الموافق لقوله سبحانه وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني أي من غير تحديد مسافة. المسألة السابعة قوله صلى 2 ركعة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر السفر، ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر قط. نعم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 2 ركعة حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه واللفظ للبخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صلاة المسافر لبيان أن المسافر إذا سافر يقصر حتى يرجع إلى بلده. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يدل على أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من مدينته. المسألة الثانية قوله خرج مع نسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي 2 ركعة، يدل على أن المسافر